قصيدة من كلمات الشاعر ذياب بن سعيد آل بخيخ العمري رحمه الله، أداء ظافر العمري. يا زمان ظلمتني وبديت فيا كل عيب شان، أحسب إنك عادل وترك ظلوما، ما تخاف من الله ابتفي قلبي جروح يا زماني ما دوى لها. العمى والشيب ذا شب العوارض قبل حينها، صرت من جورك ومن ظلمك مريض، وعدت شايب شايب عييت قدامي تنا قلبي وعيني قل شوفها. والعصا ما تنفع الشايب إذا قلت عزايمه، كنت أنا وياك سعد يا شبابي في الزمان الماضي، لين خنت العهد وتخليت عنا يا شبابنا. ما حسبت انك بتنساني وتعطيني رفيق ثاني لا يعاونا على التعب ولا يرحم ظروفنا. قلت حل عني واخذ لك ما تريده من كنوز الدنيا، وان طلبت الزود فابن اعطيك من صنعاي الى منام. قال ما ببعد ولا بروح لو نقعد ميات سنة، والله اعلم بعدها وش يكتب الرحمن بيننا، والله اعلم بعدها وش يكتب الرحمن بيننا، والله اعلم بعدها وش يكتب الرحمن بيننا.